السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا معلوم من وجوه. الوجه الأول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناؤهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن في مطلع هذه الإجابة في مطلع هذه الرسالة في إجابته على سؤال السائل أنه يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزله الله تعالى في كتابه ومما أوحاه إلى نبيه، فيجب على الخلق الإقرار به جملة تفصيلا، وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فمن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن تقر وتعترف وتؤمن بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة، هذا مقتضى كونك تشهد أن لا إله إلا الله أن تقر بما جاء في كتاب الله، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن والسنة. ومما جاء في القرآن والسنة أسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه أو وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، وهذا مما رضي به السابقون، وهذا مما أجمعت عليه الأمة وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رضي عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، وهم أثبتوا الأسماء والصفات لله عز وجل وآمنوا بها، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم شيئا، فإن الكتمان يناقض موجب الرسالة، كما أن الرسول معصوم من الكذب، فالكتمان يناقض موجب الرسالة والكذب يناقض موجب العصمة، فإذن يتبين بهذا أنه يجب على كل مسلم أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن ومما جاء في السنة النبوية ومما كان كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، تلقوا العلم والعمل جميعا، تلقوا حروف القرآن وألفاظه ومعانيه، وتلقوا السنة ألفاظها ومعانيها، ولهذا كانوا يتعلمون العلم والعمل جميعا، ولهذا أقام عبد الله بن عمر وهو من أصغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، لأنه يريد أن يتعلم اللفظ والمعنى، وتعلم المعنى لا بد منه، لأن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ إنما تراد من المعنى، ولله المثل الأعلى، لو جاءك كتاب أو خطاب من الملك أو من أمير أو من شخص عادي، هل أنت تقرأ الحروف ولا تتأمل المعاني؟ ثم المعاني تنظر مقصود هذا المقصود من هذا الخطاب، تقرأ الخطاب وتتأمل معانيه حتى تنفذ، حتى تجيب من كتب لك، تجيب هذا الذي أرسل لك الخطاب، تجيبه بأي شيء، قراءة الألفاظ بدون معاني أو بالمعاني؟ المعاني تقول أنت قلت كذا وكذا ومقصودك كذا وكذا وأنا أريد كذا وكذا، ترد عليه أو توافقه أو تخالفه، فكيف بالقرآن العظيم الذي هو أعظم كتاب الذي أنزله الله للهداية؟ لا بد من تعلم المعاني والألفاظ جميعا. والمؤلف رحمه الله يقول: تعلم المعنى مع اللفظ هذا معلوم من وجوه. الوجوه متعددة، سيذكر المؤلف وجوه متعددة تدل على أنه لا بد من تعلم المعاني مع الألفاظ. الوجه الأول، هذا الوجه الأول، أنه لا بد من تعلم المعاني والألفاظ. فأنت الآن تقرأ العزيز الحكيم، تعلم معنى العزيز، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغلب، العزة والقوة، العليم، العلم ضد الجهل. إذن لفظ ومعنى، تتعلم اللفظ والمعنى، المعنى لا بد منه. والدليل على أن المعنى لا بد منه مع اللفظ، يقول المؤلف عدة وجوه. الوجه الأول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد. العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم أن توجب أن يعتنوا بالقرآن لفظه ومعنى، بل يكون العناية بالمعنى أوكد، لأن المقصود المعنى والفهم والتدبر والعمل، لأنه لا يمكن العمل إلا بفهم المعنى. القرآن ينزل للعمل به، كيف تعمل به وأنت لا تعلم معناه؟ تقرأ ألفاظا وحروف بدون معاني؟ فالاعتناء بالمعنى أوكد من الاعتناء باللفظ، وإن كان اللفظ تلاوة القرآن العبادة، لكن المعنى أوكد. والمؤلف رحمه الله يضرب مثل، يقول: فإنه قد علم أن من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه. إذا قرأت كتاب في الطب تصور المعنى، أو تقرأ اللفظ فقط، قرأت كتاب في الحساب، في النحو، في الفقه، لا بد أن تكون راغبا في الفهم وتصور المعاني. فكيف بكتاب الله؟ فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل عليهم الذي به هداهم الله، وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشد والغي؟ لا بد أن تكون العناية بالمعنى أهم وأوكد. ولهذا قال المؤلف: فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه. إذا سمع المتعلم من العالم حديث يرغب، وش معنى الحديث هذا؟ يرغب في فهمه. فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة يسمعون كلام الله من أي ممن؟ من المبلغ عنه، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يكون رغبتهم في المعنى أهم أوكد. قال: بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريف حروفه. الرسول عليه السلام يرغب أن يعرف الأمة والصحابة المعنى أعظم من رغبته في تعريف الحروف والألفاظ. لماذا؟ قال المؤلف: لأن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود. إذا اللفظ إنما يراد المعنى. إذا عرفت الحروف بدون معاني هل يحصل المقصود؟ ما يحصل المقصود. فإذا الرغبة في تعرف المعنى آكد من الرغبة في تعرف الحروف والألفاظ. نعم، هذا هو الوجه الأول. نعم. الوجه الثاني أن الله قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حض الله الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. نعم، قبل الوجه الأول هناك أيضا كلام لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوي أيضا يؤيد هذا المعنى، نقله المحقق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولأن من في قلبه أدنى حياة وطلب ولأن من في قلبه أدنى حياة وطلب العلم وطلب للعلم أو فيه نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب، يعني معرفة الله بأسمائه وصفاته والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه، أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، يعني من في قلبه أدنى حياة وطلب العلم وفيه نهمة في العبادة، يكون بحثه في باب الأسماء والصفات، معرفة الله بأسماء وصفاته والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه، أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. والنفوس تشتاق أشد الشوق إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية. الوجه الثاني من الوجوه التي تدل على أن العناية بالمعنى أعظم من العناية باللفظ وأنها مقدم وأكبر، أن الله تعالى حظ على تدبر القرآن وتعقله واتباعه في غير موضع. ساق المؤلف رحمه الله عدة آيات تدل على أن الله حظ على تدبر القرآن وتعقله واتباعه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكيف يتدبر الإنسان وهو لا يعرف المعنى؟ لا يمكن. التدبر يتطلب معرفة المعنى. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، دل على أن الذي لا يتدبرون قلوبه مقفلة، مقفلة عن المعنى، ما استفادت. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا خطاب لمن؟ خطاب الكفار. فإذا كان الكفار ذمهم الله في عدم التدبر وأنكر عليهم، فكيف بالمؤمنين؟ إذا كان الكفار يطلب منه التدبر فالمؤمنون باب أولى. ولهذا قال المؤلف: فإذا كان قد حظ الله الكفار والمنافقين على تدبره عن القرآن، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. إذا كان الله حظ الكفار والمنافقين على تدبر المعنى، علم أن المعاني يمكن الكفار أن يفهموها والمؤمنون من باب أولى. وهذا في رد على المفوضة، طائفة المفوضة الذين يقولون: ما نعرف المعاني القرآن، ما تعرف ولا خصوصا آيات الصفات. يقول: حروف يلوك الإنسان بلسانه ولا ندري معناها. إذا قلت: ما معنى وهو العزيز الحكيم؟ قال: ما أعرف معناها. كأن ألفاظ يقرأ ألفاظ كأنها حروف أعجمية، يقول: ما أدري المعنى. ما المعنى؟ يقول: فوض الأمر الله. أأمنتم ما في السماء وهو العلي العظيم؟ ما أدري معنى العلي، ما نعرف معنى حروف، ما ندري معناها، فوضها إلى الله. كيف ما تدل على المعاني؟ والله تعالى حظ على تدبره، حظ الكفار والمنافقين على تدبره. هل يحظهم الله على شيء لا يمكنهم تدبره؟ هناك طائفة تسمى المفوضة، وهم شر من المؤولة، يفوضون الصفات، لا يثبتون الأسماء والصفات لله، لا يثبتون العلم ولا القدرة ولا السمع والبصر وهو العليم الحكيم وهو السميع البصير، وما أدري معناه. ما هو معناه؟ يفوض أمرها إلى الله. هذا غلط. المعاني معروفة والألفاظ معروفة، لكن الكيفية هي المجهولة. كيفية استواء الله على العرش؟ نعم، ثم استوى على العرش، يعني استقر وعلى وارتفع وصعد، أربع معاني، هذه معاني في اللغة العربية. لكن كيفية استواء الله على العرش لا نعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية، له أربع معاني كما قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وأبو عبيدة الصعيد وكذاك قد صعد الذي هو رابع، هذا المعنى الرابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. إذن أربعة معاني: صعد وعلا وارتفع واستقر. لكن كيفية استواء الله على العرش هذا لا نعلم، ولا يعلمه إلا هو. إذن المعاني معروفة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل يمكن أن تكون المعاني غير معلومة؟ والله تعالى يسر القرآن وقال: هل من مدكر؟ هل من متذكر؟ كل هذا يبطل مذهب المفوضة الذين يقولون معاني الصفات غير معلومة، يفوضها إلى الله. نعم. الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. نعم، هذا الوجه الثالث من الوجوه التي يتبين بها أنه يجب العناية بالمعنى، وأنه لا يكفي معرفة الألفاظ والحروف، بل لا بد من حفظ القرآن بألفاظه وحروفه، لأن الله تعبد بتلاوته، ولا بد من فهم من تعرف المعنى وفهم المعنى. قال الوجه الثالث يدل على أنه لا بد من فهم المعنى، وأن فهم المعنى والعناية بالمعنى آكد من العناية باللفظ. أن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، لعل ليست للترجي بل هي للتعليم، لأن الله لا يرجو أحد ولا آخر، والمعنى لكي تعقلوا. إن أنزلناه قرآن عربيا، لماذا أنزله القرآن؟ لأجل أن نعقل، كي لعلكم، لعل للتعليل وليس للترجي، يعني لكي تعقلوا، لأن الله تعالى لا يرجو أحد ولا يخاف من أحد، فلعل تكون للترجي بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فهي للتعليل. إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلوا، يعني لكي تعقلوا، ولو كان لا يمكن فهم معانيه كما تقول المفوضة ما استطعنا أن نعقله. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورتين، الأولى في سورة يوسف والثانية في سورة الزخرف. الأولى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في أول سورة يوسف، والثانية في أول سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال المؤلف تعليق على الآيتين: فبين، يعني الرب سبحانه فبين أنه أنزله يعني القرآن عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه، العقل إنما يكون مع العلم بمعانيه، فدل على أن معانيه ممكنة ومعروفة، يمكن معرفتها، وأن العناية بها أهم من العناية باللفظ. نعم. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. نعم. هذا الوجه الرابع من الوجوه التي يتبين بها أنه لا بد من تفهم المعنى وتعقله، وأن المعنى أهم وآكد من اللفظ، أن الله تعالى ذم من لا يفقه، من لا يفقهه، ذم من لا يفقه القرآن، ذم من لا يفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا ذم لمن؟ ذم للكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، جعل الله حجاب مستور، حجاب معنوي، ولهم يسمعون ألفاظ القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة، غلاف، غلاف معنوي، بحيث أنه لا يصل إليه الحق فلا يقبلون الحق، وإلا قلوبهم مثل قلوب المؤمنين، ليس فيها حجاب حسي، من مراد حجاب معنوي، وكنة معنوية، معنى أن الله صدهم قبول الحق، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر، مانع وحجاب من سماعهم للحق، يعني سماع القبول، ولا يسمعون كلام الناس، يسمعون القرآن، لكن المراد وقر معنوي يمنعهم من سماع الحق، السماع الذي يفيدهم. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ذمهم على عدم فقه الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على الآية: فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. الله ذم الكفار والمنافقين في كونهم لا يفقهون القرآن، ولو كان المؤمنون لا يفقهونه ولا يعرفون المعاني لكانوا مشاركين للكفار، لكنهم ليسوا كالكفار، المؤمنون من الله عليهم بالإيمان، فدل على أنهم يفقهون ويفهمون المعنى، فدل على المعاني مفهومة، خلافا للمفوضة الذين يقولون المعاني غير لا تعرف، وإنما نفوضها إلى الله. نعم. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وأمثال ذلك، وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا وقالوا ماذا قال آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. نعم. هذا الوجه الخامس من الوجوه التي يبين بها المؤلف أنه لا بد من فهم المعنى، وأن الصحابة يفهمون معاني القرآن، وأنهم ليسوا كالكفار الذين ذمهم الله في كونهم لا يفقهون معاني القرآن. قال الوجه الخامس أنه، يعني الرب سبحانه وتعالى، ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله تعالى شبه الكفار بمن؟ شبه الكفار في كونهم يسمعون القرآن ولكن لا يفهمون معانيه، شبههم بالغنم التي ينعق لها الراعي فتسمع الصوت وهي لا تفهم، الراعي ينعق للغنم، ينعق لها، فإذا نعق لها تسمع الصوت وتأتي لكن ما تفهم. فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ينعق الراعي الذي ينعق للغنم، يناديها بالصوت تسمع الصوت كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع الصوت فقط ولا يفهم المعنى. ولهذا قال الصفون قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم عن الكلام، صم عن سماع الحق، لا يسمعون الحق لكن يسمعون أصوات الناس، يسمعون الخطاب، أمور دنياهم سماعهم قوي فهمهم قوي، لكن في أمور الدين فيما ينفعهم لا يسمعون، لا يسمعون صم، بمعنى أنهم لا يسمعون سماع قبول، فلا يسمعون الحق ولا يقبلونه، ولكن يسمعون غير الحق ويفهمونه. صم بكم لا يتكلم، بكم لا يتكلمون بالحق، وإن كانوا يتكلمون بالباطل ويتكلمون بأمور دنياهم، لكن بكم عن الحق فلا يتكلمون. عمي فهم لا يرون الحق ولا يبصرونه، وإن كانوا يبصرون ويرون أمور دنياهم. ولهذا قال فهم لا يعقلون، هذا وصف الكفار، والمؤمنون ليسوا كذلك. وقال تعالى في وصف الكفار أيضا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يعني أكثر الكفار يسمعون أو يعقلون، يعني يسمعون سماعا، سماع استجابة وقبول، سماع يفيده، أو يعقلون ما ينفعهم في أمور دينهم، ليسوا كذلك، لكن يسمعون في أمور دنياهم ويسمعون ما يضرهم، لكن لا يسمعون الحق ويستجيبون له، وكذلك لا يعقلون الحق ولا يعرفونه وإن كانوا يعقلون أمور دنياهم. ولهذا قال إنهم إلا كالأنعام، كالأنعام السارحة التي تذهب إلى مراعيها تهتدي إلى الطعام والشراب، ولكن ليس عندها عقل، بهيمة الأنعام الإبل والبقر هداها الله لمراعيها ترعى ويحتاج إلى ما تطلب الماء وتشرب، لكن ما عندها عقل. فكذلك هؤلاء الكفار مثل الأنعام يسعون لأمور دنياهم، يعيشون لأمور دنياهم، يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون في أمور دنياهم، ولكنهم لا يعملون لآخرتهم. قال الله بل هم أضل سبيلا، بل هؤلاء الكفار أضل من الأنعام سبيلا، لأن الأنعام ما عليها حساب ولا عقاب، ما كلفت، وقد هداها الله لمراعيها وهي تسبح الله. أما هؤلاء كلفوا وأعطاهم الله عقول فلم ينتفعوا بعقولهم فصاروا أضل من الأنعام، الأنعام هداها الله لمراعيها وهي تسبح الله وليست مكلفة، ما خالفت أمر الله، وأما هؤلاء فهم مكلفون لأن الله ركب فيهم العقول فصاروا أضل من الأنعام سبيلا، نسأل الله العافية. وقال تعالى في وصف المنافقين ومنهم من يستمع، ومنهم يعني من المنافقين، ومنهم من يستمع إليك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم وهم الصحابة ماذا قال آنفا، يعني ماذا قال محمد، ما يفهمون. يستمع للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خرج سأل الصغر إيش قال، ماذا قال محمد الآن، ماذا قال آنفا يعني الساعة. قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا هواهم، طبع الله على قلوبهم طبع معنوي فلا يصل إليه الحق، واتبعوا أهواءهم. وهذا كلام من لم يفقه، حينما يستمعون مع الصحابة، يجلسون مع الصحابة ويسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يفهمون، والمنافقون إذا خرجوا قالوا ماذا قال محمد إيش قال، وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا هواهم، فمن قال إن الصحابة كذلك لا يفهمون المعاني جعلهم مثل الكفار. ولهذا قال فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن كما يقوله المفوضة، جعل الصحابة بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. وفي كلام للمؤلف رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل رد على المفوضة، يقول كما نقل محقق قال فعلى قول هؤلاء، على قول الكفار الذين يقولون المعاني غير مفهومة تفوض إلى الله، فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، وهم يقولون هذا، وحتى الرسل ما يعلمون المعاني، ما يعلمها إلا الله. فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، يعني الأنبياء يقولون كلام لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، ومع هذا فأشرف ما فيه، وما هو أشرف ما فيه؟ الصفات والأسماء التي أخبر الله بها عنه. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. هكذا يقولون أشرف ما في القرآن الأسماء والصفات، ومع ذلك لا تعلم معاني الصفات، يقولون ما نعلم معانيها، وهو العلي العظيم، وما ندري معنى أن الله في العلو، ما ندري ألفاظ، ما ندري إيش معناها، كأنها حروف غير عربية. وهو العزيز الحكيم، وما ندري معنى العزيز الحكيم، ألفاظ نقرأها ولا ندري هذا معناها، هكذا يقولون، نفوض المعنى إلى الله. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا التقدير، على هذا التقدير فيكون كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، لأنه ما يعرف المعنى. فعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء وأتباعهم لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. وعلى هذا يقولون: الأدلة التي نسوقها الآن نعلم معناها، الأدلة العقلية، والأنبياء يأتون بألفاظ لا تعرف معناها، فتكون الأدلة العقلية التي يسوقها الكلام بزعمهم مقدمة على القرآن والسنة، لأن أدلتهم معلومة المعنى والقرآن والسنة غير معلوم المعنى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الوجه السادس: أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بذلك. نعم. هذا الوجه السادس من الوجوه التي يبين فيها المؤلف رحمه الله وجوب العناية بالمعنى، وأن العناية بالمعنى أهم من العناية باللفظ، وأن الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون المعاني ويهتمون بها أكثر من الاهتمام باللفظ. قال: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن. كيف يفسروا وهم لا يعرفون معناه؟ ما فسروا إلا أنهم يعرفون معناه. أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن، كما قال مجاهد، الإمام مجاهد من أئمة التابعين: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا رواه الطبري في تفسيره وأبو نعيم في الحلية. وجاء عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، من أول القرآن إلى آخره، من أول أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. إذا الصحابة يعرفون المعنى، ابن عباس يفسر المعنى له. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذا رواه الطبري. يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني اهتم به واعتني به. ليه؟ لماذا؟ لأنه أخذ عن ابن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به، يكفيك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وهذا رواه البخاري في فضائل القرآن. يعني ابن مسعود رضي الله عنه من عنايته بتفسير القرآن وفهم معانيه يقول: أنا اهتممت، عندي اهتمام وعناية بمعاني القرآن، ولا أعلم أحد أعلم مني بالقرآن بمعاني القرآن. لو أعلم أحد أعلم مني بمعاني القرآن تبلغه الإبل لركبتها إليه. لأن الإبل هي الرواحل عندهم، ما عندهم سيارات ولا طائرات مثلها، عندهم الإبل. حتى هذا بعضهم قال: لو أعلم أحد وراء البحار لخذتها إليه في دعوتهم إلى الله. وكذلك المسؤول يقول: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله بمعانيه تبلغه الإبل لرحلت إليه وركبت إليه. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس، يقول المؤلف، كل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لا يحصيه إلى الله. إذن أصحاب ابن مسعود في الكوفة هو أصحاب علقمة وإبراهيم يزيد وغيرهم من أصحابه نقلوا عنه من التفسير، وكذلك أصحاب ابن عباس مجاهد وغيره نقلوا، كل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير، التفسير قال ما لا يحصيه إلا الله. وهذا يدل على أنهم يفهمون المعاني ويهتموا بها. قال: والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. هذه 6 وجوه يبين بها المؤلف رحمه الله العناية بالمعاني. وذكر أيضا وجوها أخرى في كتابه شيخ الإسلام بيان تلبيس الجهمية، ومطبوع الآن، كتاب عظيم من عيون كتب شيخ الإسلام. يقول الوجه السابع أن الله تعالى وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ووصفه بقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلما أخبر سبحانه وتعالى بأن القرآن شفاء وهدى ورحمة، بأن القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور ومبين، ولم يستثن منه شيئا، دل على أنه كله كذلك، وأنه مما يمكن فهم معناه. القرآن الله تعالى أخبر أن القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور ومبين، ولم يستثن شيئا، ولم يقل إلا آية الصفات، إلا آية الصفات فلا تعرف معانيها كما يقوله المفوضة. فعلم أنه مما يمكن فهم معناه، ولو لم يمكن فهم معناه لم تتحقق في هذه الصفات. لو كان المعنى ما يمكن فهم معناه لما كان هدى وشفاء ونور مبين، كيف يكون هدى وشفاء ولا تعرف معانيه؟ ثامنا أن الله سبحانه وتعالى قال في ذم عن اليهود ومنهم أميون، أن الله سبحانه وتعالى قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ومنهم يعني من اليهود، قال فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة بلا فهم للمعنى. والأماني جمع أمنية وهي التلاوة، فالله تعالى أخبر أن طائفة من اليهود لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة وذمهم على ذلك. فلو كان الصحابة لا يعرفون المعاني لكانوا مذمومين. قال المؤلف فالله تعالى قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه، كما ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإنه سبحانه قال عقب الآية السابقة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا يدل على أن كلا النوعين مذموم. من هما النوعان؟ الذي يحرف القرآن عن علم هذا مذموم، والجاهل الذي لا يعرف المعنى مذموم. فهذا يدل على أن كلا النوعين مذموم، الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي يحرف الكلمة عن مواضعه. تاسعا قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قال فإنه يدل على أنه يبين للناس جميع ما نزل إليهم، فيكون جميع المنزل مبينا عنه يمكن معرفته وفهمه. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، ولم يقل إلا آية الصفات، فإنه لا يعرف معناها ولا يمكن معرفة معناها. وقوله تعالى ولعلهم يتفكرون يدل على ذلك، فإن التفكر طريق إلى العلم، وما لا يمكن العلم به لا يؤمر بالتفكر فيه. قال ولعلهم يعني ولكي يتفكروا، لو كان المعنى لا يمكن معرفته فكيف يأمره بالتفكر؟ والتفكر طريق إلى العلم. عاشرا قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، فالله تعالى أمر باتباع المنزل من عنده، وهل يمكن اتباعه بدون فهم المعنى؟ لا يمكن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومعلوم أن اتباع ما أمرهم الله تعالى من الكتاب والحكمة إنما يمكن بعد فهمه وتصور معناه، وما كان من الكلام لا يمكن أحدا فهمه لم يمكن اتباعه، لو كان المعاني غير مفهومة كيف نتبعه؟ قال بل كان الذي يسمعه كالذي لا يسمع إلا دعاء ونداء، لو كان لا يمكن معناه، وإنما الاتباع لمعاني الكلام. 11 قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والشاهد قوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لو كان معاني غير مفهومة كيف يحكم؟ يحكمه لا يفهم ولا يعرف المعنى. قال ومعلوم أن حكم الله بالكتاب أو حكم الكتاب بين المختلفين لا يمكن إلا إذا عرف ما حكم به من الكتاب وما تضمنه الكتاب من الحكم، وذلك إنما يمكن إذا كان مما يمكن فهمه وتصور المراد به دون ما يمتنع ذلك منه. 12 أن الله تعالى وصف آيات القرآن بقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، يعني قال أحكمت، قال الحكيم، وقال مبين، قال وما لا يمكن فهمه فإنه لم يحكم ولا مفصل ولا مبين. الله تعالى أخبر أن القرآن محكم ومفصل ومبين، ولو كان معناه لا يفهم كيف يكون محكم ومفصل ومبين؟ 13 ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهو قول عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. والشاهد قوله إن اعتصمتم به، كيف يمكن التمسك والاعتصام بشيء لا يفهم معناه؟ ولهذا قال المؤلف: وكيف يمكن التمسك والاعتصام به وهو غير معلوم. هذه الوجوه كلها في الرد على طائفة المفوضة الذين يقولون القرآن غير مفهوم المعاني وآية الصفات لا يفهم معناها وإنما فوضوها إلى الله. نعم. فإن قال قائل: فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفته ذلك النعت. نعم. هذا سؤال وجواب، اعتراض وجواب. السؤال أو المعترض يقول: فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف فيه. يعني هذا المعترض يقول: كيف تقولون إن القرآن معناه مفهوم معروف للرسول ومعروف للصحابة، ومع ذلك اختلف الصحابة في تفسير القرآن اختلافا كثيرا؟ الصحابة اختلفوا في تفسير القرآن، كيف يكون معناه مفهوم وهم يختلفون؟ لو كان المعاني معروفة ما اختلفوا. واضح الاعتراض. أجاب المؤلف رحمه الله بأجوبة، فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه ثلاثة. قال: الاختلاف في التفسير القرآن الثابت عن الصحابة والاختلاف الثابت عن التابعين لا يخرج عن وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه اسم الآخر، مع أن كلاهما حق. يعني تكون المسمى واحد، المسمى واحد ولكن العبارات تختلف. يعني مسمى واحد له عدة أسماء وكل اسم له معنى. فإذا قلت مثلا زيد، زيد مثلا كريم وشجاع، كريم وشجاع وعابد، هذه صفات لكن المسمى واحد، هو نفسه زيد كريم، أصف بأنه كريم بالكرم، وأصف بأنه شجاع، وأصف بأنه عابد، فهذه مسمى لمسمى الواحد. معاني صحيح أن المعاني مختلفة لكنها لشيء واحد. فكذلك اختلاف الصحابة، يختلف يكون المسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه اسم الآخر، معنى مستقل. زيد كريم، زيد جواد، زيد شجاع، زيد عابد، صح هذه معاني لكنها لشيء واحد، كلها لزيد، كل اسم يدل على معنى لا يدل عليه اسم الآخر، معنى كلاهما حق. مثل المؤلف رحمه الله قال: مثل تسمية الله بأسمائه الحسنى، ومثل تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء، وتسمية القرآن. فالله تعالى له أسماء كثيرة، حتى قيل أن لله تعالى ألف اسم، الله أعرف المعارف لا يسمى بغيره، وكل اسم مشتمل على صفة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، مشتمل على صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة. العزيز مشتمل على صفة العزة. الحكيم مشتمل على صفة الحكمة. الرؤوف مشتمل على صفة الرأفة. الرحيم مشتمل على صفة الرحمة. القدير مشتمل على صفة القدرة. وهكذا، هذه معاني كلها لمسمى واحد وهو الله عز وجل. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: أحمد ومحمد والحاشر والمقفي والعاقب، هذه معاني لكن هذه لشيء واحد، شخص واحد هو الرسول. أحمد ومحمد وكثير محمد، العاقب الذي ليس بعده نبي، الحاشر الذي يحشر الرسول على قدمه، وهكذا. وكذلك القرآن له معاني، القرآن، الكتاب، الشفاء، الهدى، البيان، كلها معاني لمسمى الواحد. كذلك السيف، السيف له عدة أسماء، حتى قيل للسيف له 300 اسم، المهند والصارم إلى آخره، والأسد، الأسد يقال له 500 اسم، الضرغام والأسد إلى آخره، كلها أسماء لمسمى الواحد. ولذا قال المؤلف رحمه الله: بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذا دعوت الله قلت: يا الله، يا رحمن، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب، يا قريب مجيب، يا ودود، يا غفور، يا رحيم، كلها أنت تدعو الله، وإن كانت هذه الأسماء معانيها مختلفة. ولهذا قال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا اختلاف الصحابة لا يخرج عن هذا، من جنس هذا. قال: فإذا قيل الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، هذه خمسة أسماء لله، فهي كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله، يعني على وصف لله، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه اسم الآخر. ومثل ذلك أيضا من التفسير، قال: ومثال ذلك من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ بعض العلماء يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن، يعني اتباع القرآن، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الرسول، يعني اتباع الرسول، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله، وبعضهم يقول الصراط المستقيم طريق العبودية. هل فيها تنافي هذه؟ كلها، كل الصراط المستقيم والقرآن هو الصراط المستقيم وهو الإسلام وهو طريق العبودية، كلها صدق عليها أنها الصراط المستقيم. والرسول، اتباع الرسول، من اتبع الرسول فقد اتبع الصراط المستقيم، ومن دخل في الإسلام وعمل بالإسلام فهو على الصراط المستقيم، ومن كان على طريق العبودية فهو على الصراط المستقيم، ومن أطاع الله ورسوله فهو على الصراط المستقيم. فإذا قال بعض الصحابة الصراط المستقيم فسر قال الإسلام، وقال آخر الصراط المستقيم القرآن، وقال آخر الصراط المستقيم الرسول، وقال آخر الصراط المستقيم السنة والجماعة، وقال آخر الصراط المستقيم طاعة الله ورسوله، وقال آخر الصراط المستقيم طريق العبودية. هل بينها تنافي؟ لا، كلها حق. فكذلك اختلاف الصحابة من هذا الباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها، كل هذه الصفات وصف الصراط، ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. وهذا موجود في تفسير الطبري وابن أبي حاتم. نعم. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأرى رغيفا وقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقت، والسابق المصلي لها في أول وقت حيث يكون التقديم أفضل، وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقير الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا، وقال آخر الظالم لنفسه هو الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، والمقتصد الذي فيها النسخة والمهلكات، الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، فيه مخطوطة معنا.